إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حياكم الله تعالى وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع محاضرة مهمة، وهذه قمنا بعمل هذه المحاضرة لما رأيناه اليوم من الذين يطعنون في العلماء والمشايخ من أهل السنة، ويقولون هم ليسوا على حق وليسوا على شيء. فأردنا أن نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى حول هذا الموضوع، وننصح وأيضا نحذر من هذه الهجمة على علماء أهل السنة والجماعة. أولا، لابد أن يتخلق الإنسان بالخلق الحسن وبالسمت الصالح، ويمتثل أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول لابد أن يكون في محله ويكون سديدا، ليس فيه زيغ عن شيء وغير ذلك، ونتيجة ذلك يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه نتيجة لمن كانت أو لمن كان كلامه في محله وكان كلاما سديدا صالحا يعمل به على منهج أهل السنة والجماعة. فقال الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يحض الله عز وجل المؤمنون، فهو يكلم المؤمنون: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن أكذب الحديث، فإذا ظن المرء في أخيه سوءا ليس هذا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، فإن بعض الظن إثم. هذا الظن بعضه يكون فيه الإثم، فالأولى البعد عنه وعدم الظن السوء في غير محله. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا، لا يتجسس أحد عن على أحد، لا يستمع لكلامه، لا يتطلع إلى عورات المسلمين، ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة من الأمور التي نهى الله عنها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها الناس. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهناك أدلة كثيرة عن حفظ اللسان من الكلام إلا في الخير. فكما جاءت في الروايات، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فهذا وهذا لا يجوز بنا، لا يجوز بنا أن نغتاب أحد، ولا يجوز أن نفعل في أحد شيئا أو نتكلم في أحد بشيء يكرهه أو هو فيه ويعرفه الناس عنه. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم رضي الله عنهما، رحم الله الإمام، قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا حديث جامع شامل لأمور كثيرة، فأولها: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، إخلاص التوحيد لله عز وجل، إفراده بالعبادة، أن تجعل الله رب العالمين هو الواحد، ليس له شريك وليس له ند، أن يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. والاعتصام بحبل الله كما جاءت أو كما جاء في التفسير، حبل الله هو القرآن الكريم. فالاعتصام بحبل الله عز وجل هو التمسك بالقرآن، والتمسك بما أمر الله به من شرع نسير عليه. ولا تتفرقوا، أي لزوم الجماعة. لزوم الجماعة هو منهج أهل السنة والجماعة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 70 فرقة، وافترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية ما أنا عليه الآن وأصحابي. الجماعة إذا تمسك المرء بالجماعة فلا يستطيع أحد أن يفرقها، ولا يستطيع أحد أن يطعن فيها، لأن الجماعة هي جماعة المسلمين ولا يجوز الخروج عنها. وذلك كما جاء في الحديث ابن مسعود كما في البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهنا علق ترك الدين بمفارقة الجماعة. فالذين يطعنون في علماء أهل السنة يخرجون عن الجماعة، لأن أهل السنة والجماعة، علماء أهل السنة والجماعة هم بمثابة علامة تهدي هؤلاء القوم إلى ما ينفع لهم. فعندما يطعن فيهم أحد فهو يطعن في الجماعة، يخرج من الجماعة. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. ويكره لكم قيل وقال، أي كثرة الكلام بما ليس له فائدة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكثرة الكلام وكثرة القيل والقال هذا يؤدي للتفرق وعدم الاجتماع والألفة، وهذا يجعل الرجل أو المرء يطعن في غيره من كثرة الكلام، ويؤدي بذلك إلى تفشي الكذب وتفشي غيرها من الأمور وغير ذلك كما في الحديث. فبذلك نبين على أهمية التمسك بالجماعة وعدم الخروج عليها. وهذه الحديث تدل على أن من طعن في أحد من هذه الجماعة فهو يطعن في أهل السنة جميعا. وما رأيناه اليوم من بعض ما ينتسبون إلى العلم، وإن كانوا أصحاب علم، ولكن يخطئون في هذه المسألة، وهي أنهم يبدعون ويطعنون ويجرحون في العلماء، وبالأخص علماء أهل السنة والجماعة. وكما بينا قبل ذلك أن في رسالة الشيخ العباد رفقا أهل السنة وأهل السنة قد نصح هؤلاء القوم بأنهم لا بد لهم من الانشغال بالعلم وترك الخوض في أعراض العلماء وغير ذلك، فهذه مضيعة للوقت وجلبا للفتنة، هذا لا يجوز بصاحب علم. وقلنا أن علم الجرح والتعديل هو علم يبحث في أحوال الرواة من حيث أنهم أصحاب دين أو عدالة أو حفظ، وما يدور عن حالتهم حتى يؤخذ الحديث أو لا أم لا. فعلم الجرح والتعديل أنشئ، وقيل أول من أنشأ وتكلم في علم الرجال هو محمد بن سيرين رحمه الله، عندما قيل له أو عندما قال: فلما ظهرت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. فقيل على أرجح الأقوال أنه هو أول من تكلم في الرجال وقال بهم أو ببيان حالتهم. بذلك عرفنا أن علم الجرح والتعديل هو خاص بعلم الرجال، أي علم الكتب، علم رجال الكتب المصنفة، كقولك حدثنا الحميدي عن فلان عن فلان. نحن لا نعرف الحميدي، علماء الجرح والتعديل يعرفون بهم بأنهم يقولون هذا صدوق، هذا كذاب، هذا وضاع، هذا ثقة أو غير ذلك. فعلم الجرح والتعديل أنشئ خصيصا لهذه، وبمجرد أن انتهت الكتب المصنفة من هذه الأحاديث وانتهت إليها الأسانيد، بذلك أصبح علم الجرح والتعديل ليس له شأن في مثل هذه الأيام إلا في حالة واحدة، وهي للرد على أهل البدع وغير أهل السنة. ولكن نحن نقول أن علم الجرح والتعديل ينفع للرد على أهل البدع، كما يفعلون أو كما يرد على من أظهر بدعته ونادى ببدعته، هذا يحذر منه ويجرح. أما من كان من أهل السنة فلا يجوز بنا أن نطعن فيه ولو اختلف معنا، ولو اختلف معنا. فنحن نختلف معا ولا نختلف على بعض، نحن نختلف مع فلان على شيء معين ولكن لا نختلف عليه، فهناك فرق بين الاختلاف مع والاختلاف على. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة وهو صاحب المذهب الحنبلي، وهو إمام كبير نقتدي به في كثير من الأمور ونرجع إليه بفهمه، فنقول أنه قال رحمه الله: ما عبر جسر خراسان مثل إسحاق، ما عبر جسر خراسان مثل إسحاق، مثل إسحاق، يقصد إسحاق بن راهوي، وهو من علماء الحديث الكبار وله مصنف. فقال: ما عبر جسر خراسان مثل إسحاق، وإن كان يختلف معنا في أشياء، وإن كان يختلف معنا في أشياء. فهنا يعترف أنه يختلف معه في بضع أشياء أو في أشياء معينة. فقال: ما عبر جسر خراسان مثل إسحاق، وإن كان يختلف معنا في أشياء، فما زال الناس يختلفون، فما زال الناس يختلفون. هذا أدعى إلى أن نتعلم العلم، ولا يجوز بنا أن نطعن ولو حتى في رجل عمي. فنحن نتعلم العلم لنعلمه، أولا لنرفع الجهل عن أنفسنا، ثم بعد أن نرفع الجهل عن أنفسنا ماذا نفعل؟ نعلم غيرنا، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. العلم الذي يتعلم العلم ويعلمه فهو صدقة جارية وعلم ينتفع به، شامل الاثنين، لأنها من يتعلم منك العلم ويعلمه يكون بذلك يدخل في ميزان حسناتك، فكل عمل يعمله لك فيه أجر إن شاء الله تعالى، ويكون علم ينتفع به ينفع الناس. هذا الذي يجوز بنا ولا بد من أن نفعله هو أن نتعلم العلم. ما الهدف من تجريح العلماء؟ نرى الآن رجل ليس عنده علم أو علمه قليل، يحفظ بعض آيات ويحفظ بعض الأحاديث، ثم يقول لعالم كبير، يقول هذا مبتدع لأنه قال في مسألة فقهية كذا. نقول أن هذا خطأ عظيم، لأن المسائل الفقهية أو الفروع عموما مختلف عليها، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختلفون كثيرا في الفروع، وبعدهم التابعين، ثم المذاهب الأربعة أنشئت واختلفت على ما هم عليه، حتى أصبح لكل منهم مذهبا خاصا. وكما قال الفقهاء: اختلاف أمتي رحمة، فلو أنهم لم يختلفوا لكان هذا شاق علينا وصعب علينا. فهذه ميزة لنا، هذه ميزة لنا. أيضا الاختلاف يمدح في هذه المسألة، الفروع كلها يختلف عليها، أما الأصل ليس فيه اختلاف، الأصل ليس عليه الاختلاف، لأننا إذا تكلمنا أن فلانا خرج بمسألة معينة عن منهج أهل السنة والجماعة، هذا يعذر حتى نرجع إليه ننصحه، أو ينصحه بعضهم بمن هو في مقامه أو غير ذلك. النصيحة كما قيل أو كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كما عند مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ الصحابة يسألون، وهذا منهج السلف الصالح، وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كل شيء يسألون ويتعلمون لا يطعنون. فقال قالوا: الدين نصيحة. قال: الدين نصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة تكون في السر، وإن قيلت في العلن فهي فضيحة. فالنصيحة أن تأتي هذا الذي يتكلم بالمخالفة فتنصحه سرا، فإن استجاب لذلك فنعم وبها، وإن اختلف أو قال بعكس ما تقول وأنت معك الدليل، هذا ينصح مرة ومرة ومرة، ويقال لبعض من هم يقربون منه أو هم أقرب إليه منك لينصحوه، حتى إذا وقف على قوله ولم يرجع عليه نقول أن نحذر من الاستماع إليه في هذه النقطة فقط، ولا نحذر من باقي الأشياء الصالحة التي يمكن أن نستفيد منها. لذلك إذا وجدنا مثلا الإمام ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، شيخ الإسلام في الحديث، صاحب التصانيف الكثيرة، وأشهرها فتح الباري بشرح صحيح البخاري، هذا الذي ظهر فيه فقهه وصناعته الحديثية، فكان فذا في هذا الكتاب، لم يصنع على مثله كتاب مثله. حتى قال الشوكاني عندما قيل له: هل تقوم بشرح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح، أي لا يستطيع أحد أن يأتي بشرح بعد شرح الإمام ابن حجر فتح الباري. مع كل هذا ظهر للإمام ابن حجر مخالفات في العقيدة، فقد تأول معاني في العقيدة وصفات على غير معانيها، وأظهرها العلماء المعاصرين مثل الإمام البراك والإمام الفوزان وغيرهم وأوضحوا ذلك. فلو قلنا أننا نحذر من الإمام ابن حجر لأنه تأول بعض الصفات على غير معانيها وكان عنده شيء في العقيدة أو خلل في العقيدة لضاع علم كثير، لضاع علم كثير وما استفدنا من شيء، وما استفدنا من شيء. ولكن العاقل الحكيم هو الذي يستفيد من هذه الأمور. نتعلم لنستفيد، نتعلم لنستفيد، نبحث عن العلم مهما كان، أين ومهما وجد. فكل أهل السنة يسمع لهم، ولكن ما غير أهل السنة كالإخوان وغيرهم ومن على شاكلتهم لا يستمع إليهم ولا غير ذلك، لأنهم الأصل الذي بنوا عليه أو بنوا عليه جماعتهم أو حزبهم فاسد من الأصل. فلهم كما قال الإمام الفوزان صالح بن فوزان والإمام صالح الشيخ حفظهم الله، قالوا جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة ولا يحبون أهلها، ولا يحبون أهلها. فهم أو نحن نحذر من هذه الجماعة، لأن جماعة هي جماعة واحدة، جماعة المسلمين جماعة واحدة، ليست فرقا وليست أحزابا وغير ذلك. فهم قالوا بأن لهم جماعة اسمها جماعة الإخوان يترأسها الآن يوسف القرضاوي في المملكة أو ما أذكر، يقومون بشعار الإسلام هو الحل ولا يفعلون فيه شيئا. والذي يعاشر هؤلاء يعرف ما يدور فيهم، فهم يحبون الوصول إلى الحكم ويستجيزون الكذب بكل الوسائل وبكل الطرق، ولقد تعاملنا مع كثير منهم. لذلك نحذر من هذه الجماعة. أما أهل السنة لا يحذرون من بعض، وقال الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، لا يستهينون في أمر دينهم مع الكفار، أما فيما بينهم يأتي معهم اللين الرحمة، لا يشادون في الدين، لا يعسرون على بعضهم البعض، يأخذون الأمر ببساطة، ينصحون فيما بينهم بحلم وعلم. وكما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فالمسلمون أو جماعة المسلمين فيما بينهم رحماء، يرفق بعضهم بعضا، لا يجوز لأحد أن يخرج عليهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث أبي هريرة كما عند مسلم في حديث طويل، يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. فلا يجوز أن يطعن في أهل السنة في أحد من أهل السنة، فما بالك من الطعن في علماء أهل السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما صح عنه، قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأنا أرى أن من طعن في العلماء أو علماء أهل السنة، من طعن في علماء أهل السنة فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء أو علماء أهل السنة ما يتكلمون من رأسهم، ولكن يتكلمون بقال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا لا يجوز بأحد أن يتكلم في هذا الكلام إلا عن علم، إلا عن علم. وليست العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعصمة انقطعت وانتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فالعصمة للأنبياء وانتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، العصمة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كما انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فكل كما صح عنه: فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. فكل إنسان يخطئ، كل إنسان يخطئ. وكما قال الإمام السعدي رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فكل يخطئ وكل ينسى، فيمكن أن العالم المجتهد يخطئ في مسألة، فالمجتهد يجتهد برأيه فليس عنده دليل، أما إذا جاء دليل فيضرب برأيه عرض الحائط، كما فعل العلماء الأربعة رضوان الله عليهم. قالوا في مقولتهم الشهيرة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فتبرأوا من كل قول وعمل يخالف الدليل، يخالف الدليل. فهذا أصل أهل السنة والجماعة، الأصل الذي يبنى عليه باقي الفروع، هو أن تجعل منهج أهل السنة والجماعة هو الأساس عندك، هو الأساس عندك. فلا يسلم عالم من خطأ، ولا لا يسلم عالم من خطأ، ومن أخطأ لا يتابع على خطئه، ولا يتخذ ذلك الخطأ ذريعة إلى عيبه والتحذير منه، لا يتخذ هذا الخطأ ذريعة على عيبه والتحذير منه، بل يغتفر خطأه القليل في صوابه الكثير. يعرف أن أهل السنة أو العالم الفلاني من أهل السنة عنده علم، عنده علم كثير وخطأ بسيط إن تابه في علمه، فيعذر ولا يحذر منه. ومن كان من هؤلاء العلماء قد مضى فيستفاد من علمه مع الحذر من متابعته على الخطأ. فإن علمنا أن عالما معينا عنده علم ومضى في العلم كثيرا وهو صاحب علم فحل كبير، يتابع في علمه ونحذر ولا نحذر، نقول نحذر ولا نحذر، نحذر نحن أنفسنا من أن نقع في الأخطاء التي هو يقع فيها، بل ننصحه فيها بما علمنا من علم في هذه الأمور. وكما قلنا من العلماء الذين مضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيدة، ولا يستغنى العلماء وطلبة العلم عن علمهم، بل إن مؤلفاتهم من المراجع المهمة للمشتغلين في العلم، الأئمة البيهقي والنووي وابن حجر العسقلاني، فكل كان له خطأه وكان له شيء فيه. وقد أثنى العلماء على هؤلاء الثلاث كثيرا وكثيرا، وهناك غيرهم ممن جاء عندهم في الأخطاء التي تعرف عنه. بذلك عرفنا أن يجب علينا أن ننشغل بالعلم ولا ننشغل بخلافات العلماء فيما بينهم، أو بالطعن في العلماء، أو بغير ذلك، فهذا يقدح في أمانتنا ويقدح في علمنا. فالمهم هو تعلم العلم، المهم هو تعلم العلم، وإذا تعلمنا العلم استطعنا أن نفرق بين الصواب والخطأ، استطعنا أن نفرق بين الصواب والخطأ. وقد ورد أو أثر عن الإمام الذهبي شمس الدين الذهبي قال: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه وأتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. هذا كلام حكيم وكلام عاقل، لابد أن نجعله أمامنا كثيرا. فهذا الإمام الكبير ينصح الطلبة وينصح العلماء وينصح كل من يريد أن يتفقه في الدين أن هناك أئمة كبار يكثر صوابه، عنده صواب كثير، وهو صاحب علم وعرف عنه وعلم تحريه للحق واتسع علمه، علمه كثير، وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله، لأن لكل إنسان زلة يمكن أن يقع فيها، فيغفر له ما دام يعلم أن هذا العالم صاحب علم. وقال أيضا: ولا نضلله ونطرحه، ليس كمثل الذين يفعلون الآن، كل من تكلم قالوا مبتدع، قالوا هذا لا يستمع إليه، هذا نحذر منه، هذا مرجئ، هذا ضال، هذا يكفر إذا تكلم في كذا، وهذا وهذا وهذا. هذا والله يعني نحزن كثيرا لما نسمع الآن من الطعن في هؤلاء. وفي آخر كلامنا إن شاء الله تعالى سنذكر أسماء المشايخ الذين يطعنون والمشايخ الذين يطعن فيهم، حتى نتعرف ونحذر أنفسنا من الاتباع الأعمى، ونرجو الله أن يجعلنا من المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمتبعين لسلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فلا نضلله وننسى محاسنه، فهذا العالم استفدنا منه وتعلمنا منه، فلا نضلله وننسى هذه المحاسن، وفي نفس الوقت لا نقتدي به في بدعته. فهو عنده بدعة معينة أو عنده خطأ معين، فلا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك، نرجو له التوبة من ذلك. وقال أيضا رحمه الله: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا إلا ابن نصر ولا ابن مندة ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين. فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة، نعوذ بالله من الهوى والفظاظة. فقد كان هؤلاء الذين ذكر منهم وغيرهم، منهم الكثير الذي كان عندهم خلل في العقيدة، الذي كان عنده بدعة معينة في شيء معين، كانوا يجتهدون بقدر الاستطاعة. فيقول لو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده، لو كل مرة أخطأ إمام فقلنا أن هذا مبتدع بخطئه هذا، وكان الخطأ مغفورا فقمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم أحد حتى ضرب مثلا لابن نصر وابن مندة ولا من هو أكبر منهما، لأن ابن مندة معروف هو عالم حديث كبير مشهور، وابن نصر أيضا، فضرب بهذا مثلا. وقال أيضا رحمه الله: ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. فلو تكلمنا في كثير من هذه الأمور، يعني جعلنا وقتا كثيرا حتى نتكلم في هذا الأمر، لأن هذا الأمر من الأهمية بمكان. وما رأيناه من فعل بعض الناس في الطعن في مشايخ كبيرة في مصر وغيرها، هذا لابد فيه من التكلم بجدية. وهناك أيضا قول الإمام وقول الشيخ عبد المحسن العباد في رسالته، قال: حصل في هذا الزمان انشغال بعض أهل السنة ببعض تجريحا وتحذيرا، وترتب على ذلك التفرق والاختلاف والتهاجر، وكان اللائق بل المتعين التواد والتراحم بينهم. هم بذلك يخرجون عن الجماعة، يفرقون الناس عن الجماعة التي أمرنا أن نكون فيها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله تبارك وتعالى جعل الذكر والأنثى وجعل قبائل وشعوبا ليتعارفوا ويجتمعوا ويتآلفوا ويكونوا جماعة واحدة، هي جماعة المسلمين، جماعة أهل السنة والجماعة. فهم بذلك بتجريحهم وطعنهم في العلماء يفرقون بين أهل السنة، يحدثون الفتن ويحدثون الأوامر التي لا يعرفها العامي الذي يطعن في المشايخ مثلهم. فهم كالببغاء، يستمعون لهذا بما أنه شيخ فيقولون مثله، وهذا لا يجوز. بل الأحرى بنا أن نتعلم ديننا وأن نحض بعضنا البعض على تعلم الدين والاتباع، ونحض بعضنا البعض على رد شبهات أو الشبهات التي يطعنون فيها من هم غير المسلمين أو الفرق الضالة. فنحن أولى بنا أن نرد على باقي الفرق وندعوهم إلى الجماعة أهل السنة والدخول فيها، ولا يجوز بنا أن نطعن في بعضنا البعض. ثم قال: ووقوفهم صفا واحدا في وجه أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة والجماعة. ويرجع ذلك إلى سببين: أحدهما أن من أهل السنة في هذا العصر من يكون ديدنه من يكون من يكون ديدنه وشغله الشاغل تتبع الأخطاء تتبع الأخطاء والبحث عنها، سواء كانت في المؤلفات أو الأشرطة. ثم التحذير ممن حصل منه شيء من هذه الأخطاء. يقول حفظه الله أن هناك بعض الناس الآن يأتون بالأشرطة ويتتبعون المشايخ لينالوا منهم، أي يستمعون إليهم ويستمعون إلى زللهم وأخطائهم ويؤلفون في ذلك، ينشرون على الإنترنت الأقاويل الخاصة بهم، وينشرون في الكتب والمجلات وغير ذلك، ويقولون الطامات الكبرى للشيخ فلاني، احذروا الشيخ فلاني لأنه يقول كذا. فهناك بعض الناس يطعنون بذلك، يتتبعون الأخطاء. ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته يوم القيامة، ومن فضح أخ له فضحه الله يوم القيامة. ومن هذه الأخطاء التي يجرح بها الشخص ويحذر منها بسببها تعاونه مع إحدى الجمعيات بإلقاء المحاضرات أو المشاركة في الندوات. وهذه الجمعية قد كان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله يلقيان عليها المحاضرات عن طريق الهاتف، ويعاب عليها دخولها في أمر قد أفتاها به هذان العالمان الجليلان. واتهام المرء رأيه أولى من اتهامه رأي غيره، ولا سيما إذا كان رأيا أفتى به كبار العلماء. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما جرى في صلح الحديبية يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين. والأمر الثاني أن من أهل السنة من إذا رأى أخطاء إلى أحد من أهل السنة كتب في الرد عليه، ثم إن المردود عليه يقابل الرد برد، ثم يشتغل كل منهما بقراءة ما للآخر من كتابات قديمة أو حديثة، والسماع لما كان له من أشرطة كذلك. فهم يأتي عندهم الحمية التي كانت عند الجاهلية. هذا ينصح غيره فيكتب له ردا أو رسالة ويقول فيها: أنت أخطأت في كذا وكذا. فهذا ينظر إلى هذا الرد فيكتب ردا آخر يقول فيه بكذا، ويقول: أنت أخطأت قبل ذلك في كذا، فيرسله إليه، فينشغلون بالرد، فهذا يرد ثم هذا يرد ثم هذا يرد، فينشغلون بالرد في بعضهم البعض، وينسون العلم وينسون الطلب. وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. وطريق السلامة من هذه الأوامر، أو طريق السلامة من فتنة الجرح والتعديل: واحد، أن يتقي الله من أشغل نفسه بتجريح العلماء وطلبة العلم والتحذير منهم. أن يتقي الله أول السبل التي يتقى بها فتنة الجرح والتعديل، أن يتقي الله من أشغل نفسه بتجريح العلماء وطلبة العلم والتحذير منهم، فينشغل بالبحث عن عيوبه هو للتخلص منها بدلا من الانشغال بعيوب الآخرين، ويحافظ على الإبقاء على حسناته فلا يضيق بها ذرعا، فيوزعها على من ابتلي بتجريحهم والنيل منهم، وهو أحوج من غيره إلى تلك الحسنات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثاني السبل، أن يشغل نفسه بدلا من التجريح والتحذير بتحصيل العلم النافع، فالعلم بحر لا ساحل له، فإذا أعطى العلم كله أعطاه بعضه، وإذا أعطى العلم بعضه لا يعطيه شيء. فالأولى به والأحرى به أن يتبع العلم، أن يتعلم العلم، وألا يدخل فيه الخوض في هذه المسائل التي فيها خطأ كبير وفيها فتنة عظيمة. وأيضا من هذه السبل أن يهتموا بقراءة الكتب المفيدة وسماع الأشرطة لعلماء أهل السنة المتعارف عليهم والموثوق بهم، وهم ابن باز الشيخ الإمام ابن باز والشيخ الإمام ابن عثيمين، بدلا من انشغالهم بالاتصال بفلان أو فلان سائلين ما رأيك في فلان أو فلان، وماذا تقول في فلان وفي فلان، وقول فلان في فلان. هذا كله خطأ، فالذي يسأل عن العلماء فهذا ليس طالب علم، وإنما هو يريد أن يثير الفتنة في بلده، أو يثير الفتنة على هذا الشيخ. فكل من يقول قال الله قال رسوله فهو يتبع، أما من ابتدع في أمره وقال بخلاف هذا فلا يتابع على ما هو عليه ويحذر منه. فننصح أولا ثم نحذر منه. فالفتنة تكون بأن إذا رد أو إذا طعن فلانا في شيخ ثم طعن هذا وهذا، باقي الناس لا يعرفون ما معنى علم الجرح والتعديل، وإن كنا قد قلنا أن علم الجرح والتعديل خاص بالرواة فقط، ولا يجوز أن يطلق في هذه الأيام لما فيه من أمور خاصة. لذلك هذه من الأمور التي تثير الفتنة، السؤال عن حال الشيخ وغير ذلك من الأمور التي تثير الفتن. فيكفي أن أهل السنة أو عالم معين يزكي هذا الشيخ أو يزكي هذا الطالب، فهذا يكفي. والقول قول محمد بن سيرين كما عند مسلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا يعرف بتنصيص أهل العلم. فعندما يزكى أحد من أهل العلم، يزكى هذا الطالب من أحد العلماء، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالكل يخطئ والكل يصيب، وقال صلى الله عليه وسلم الكل كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فقلنا أن كل إنسان يخطئ وكل يؤخذ من كلامه ويرد، والعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي نقوله بهدف أو بصدد هذا الكلام أن السؤال أو الطريقة التي يعرف بها أو يتكلم فيها أننا ننصحه أولا، لا نحذر حتى لا يحدث فتنة، ولكن ننصحه في السر، نقول بأنك خالفت منهجا معين أو خالفت في مسألة معينة، فما قولك وأن الدليل كذا والدليل كذا، فائتنا بدليل على قولك. فإن جاء بدليل فنعمة بها، يمكن أن تكون أنت على خطأ وهو على صواب. أما إن لم يكن عنده دليل وأنت عندك دليل أقوى منه فهو بذلك ينصح، فإن لم يستجيب يحذر من أن يستمع إليه في هذه المسألة فقط. فقد عرف عنه أنه عالم في باقي العلوم فيستمع إليه ولا يحذر منه. وضربنا مثلا بالإمام النووي والإمام ابن حجر، فكانوا منهجهم أخطأوا في العقيدة، عندهم خلل في العقيدة، وهذا بين من كلام أهل العلم ومن ما هو فيه. نعم، الله المستعان. فقلنا أن يهتم الطالب بعدم الخوض في كلام أهل العلم، وقلنا أن الأئمة الكبار الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله تلقتهم الأمة بالقبول ووثقوا، وهم من أئمة وهم أئمة كبار عرف عنهم أنهم أصحاب دين وأنهم أصحاب منهج سليم، لذلك ينصح بالانشغال بالاستماع إلى دروسهم أولى من غيرهم، لأنهم كما قال تلميذ الإمام الألباني الإمام الحلبي حفظه الله قال: لو أنك استمعت إلى دروس الشيخ الألباني واستخرجت منها فائدتين في اليوم فقط ما استطعت أن تنتهي من هذه الأشرطة أو من فوائده حتى الممات. ونحن لا نقول بأن نقتصر على بعض المشايخ دون غيرهم، فكلامي واضح ولا أريد أن أعيد، نقول بأنهم أولى من غيرهم لأن عقيدتهم صحيحة، ولكن نقول بأن كل من زكي أو زكاه العلماء فهو يستمع إليه، ولا كما قال الإمام محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يجوز أن نستمع إلى رجل لا نعلم له معرفة، لا نعلم له شيئا، يتكلم بغير دليل، لا يقول قال الله وقال رسوله، هذا لا يستمع إليه. فسلامة العقيدة هي الأصل وهي الأساس، فكل من قال بقال الله قال رسوله يستمع إليه. والخلاف الذي يقع في المسائل الفقهية ينصح ولا يتابع على خطئه، ونحذر أن نقع فيما وقع فيه، ولا ننشغل بكلام العلماء فيه ونتعلم. فعندما نتعلم أو نستمع إلى غيره من العلماء الذين نثق في علمهم نستفيد ونفهم. لذلك قلنا أن يهتموا بالانشغال بالعلم أولى من الاهتمام بأن يستمعوا إلى كذا وكذا. طيب، نذكر أننا نقول بأن لا نحكر العلم على أحد معين، لا نخص بالعلم اسما معينا أو علما معينا، ولكن قلنا أن من قال الله قال رسوله فهو يستمع إليه. ونضرب مثلا بالشيخ الإمام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وأتباعه الذين سموا أنفسهم بالمداخلة، وهم موجودين عندنا في المنصورة بكثرة، يسمون أنفسهم المداخلة. الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله شيخ كبير، شهد له الإمام الألباني بأنه حامل راية الجرح والتعديل لمعرفته بأحوال الرجال ودراسته فهو صاحب علم. أما ما يقوله في العلماء وما يقوله في أهل العلم من طعن وغير ذلك، فقد رد الشيخ طيب بينا أن الشيخ ربيع مع علمه يؤخذ من علمه ما هو، وعليه تعليق كتاب النكت على ابن الصلاح لابن حجر له تعليق قيم عليه نأتي به ونتعلم منه، ولكن عندما يتكلم في الطعن في المشايخ لا نسمع له ولا نتابعه عليه، وهذا منهج أهل السنة، نتعلم ولا نتابع على أحد. هناك أيضا الذين يتبعونه الذين يسمون أنفسهم المداخلة، وهم ينتشرون كثيرا ويطعنون في الشيخ محمد حسان والشيخ أبي إسحاق والشيخ يعقوب والشيخ أحمد النقيب وغيرهم من المشايخ الكبار الذين عرفوا بسلامة العقيدة وفقههم في الدين، وإن كانوا يختلفون في مسائل فلا يجوز لنا أن نقول ببدعتهم، هذا خطأ عظيم، فإن كانوا أخطأوا في أشياء فهذا لا يجوز أن نتكلم فيهم ونفضح هذا الأمر على العامة، ولكن الأحرى بهم أن يتكلموا فيما بينهم وأن ينصحوا بينهم دون ظهور ذلك للطلبة والناس. الله المستعان. نعم، فهذا والله من المأساة التي نحن فيها الآن، يطعنون في علماء، فالذي يعرف الشيخ أبي إسحاق ويعرف جهوده في بيان الأحاديث ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم له، فيعني يطعنون فيه ويبدعونه، يقولون هو مبتدع، فكيف هذا؟ سبحان الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وغيرهم الكثيرين. فغيرهم الكثير والكثير والكثير، فالله المستعان. ومنهم أيضا من يسمون أنفسهم الجامية وينسبون أنفسهم إلى محمد الأمين الجامي، وأظن أن الشيخ محمد الجامي لا يعرف عنهم شيء، وهم يعني طلبة انشقوا، ولكن محمد أمين الجامي، نعم محمد أمين الجامي، ف يعني أنا ما أعرف عنهم شيئا. ولكن يعني علمي بالشيخ محمد أمين الجامي أنه صاحب علم، ولم أسمع فيه كلام، ومن قال بأنهم الجامية هم أيضا يطعنون في أهل السنة ويطعنون في المشايخ الكبار، حتى هم يطعنون في أنفسهم البعض، فمن تكلم فيهم أو من خالفهم في شيء بسيط بدعوه وحذروا منه، وغيرهم الكثير يظهر ذلك، غيرهم الكثير. فنحن أمة وسطة، أمة مسلمة. من الشيخ عبد الباري؟ يعني نحن نقول أننا لا نريد أن نجعل سؤالنا ما رأيك في الشيخ فلان وما رأيك في الشيخ فلان، أنا أضرب مثلا للشيخ ربيع أو الشيخ كذا، لأن نقول بأن نأخذ منهم العلم ولا نتبعهم على الضلال الذي يتبعونه، ولكن كل يؤخذ من كلامه ورد إلا صاحب هذا القبر، وأصال الإمام مالك رضي الله عنه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا يعني الكلام، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن ينفع به، وأن يرزقنا به الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يرزقنا الثبات على الأمر وعلى الدين الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.